إذا قلبك لا يكون مع قلب أخيك هكذا لأنك لا تسوي الفرق. الذين يستهينون بتسوية الصفوف ويكتبون إن هذه مسائل جزئية، كيف تهتمون بتسوية الصفوف وتقيمون الدنيا عليها والمسلمين في لبنان والمسلمين في باكستان والمسلمين في الهند والمسلمين في البوسنة والهرسك وهب أننا لم نسوي الفرق؟ حلت المشاكل هناك؟ فلا حلت هناك ولا استقمنا هنا. وهذه العقوبة العاجلة، لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين قلوبكم. فلم تسوى الصفوف فاختلفت القلوب، واذا اختلفت القلوب راح الامر. وهذه من العلل، او هذه هي العلة. تذهب الى موسم الحج الاكبر ترى المسلمين متنافرين في عبادتهم، يتعجب الانسان هل هؤلاء يجمعهم دين واحد وهذا يفعل ما لا يفعله ذاك. شوف الطواف، أبدر الشوط الأول، أبدر الشوط الثاني، أبدر الشوط الرابع، من أين لهم هذا؟ هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع لهم ذلك؟ يأتون بما لم يأذن به الله ورسوله، أن يستجاب لهم؟ لا رحمة هناك. وقع واحد صلوا عليه الجنازة. إذا لم تكن سكيا ما تستطيع أن تقول لجهل المسلمين. هل المسلمون يعجزون أن ينظموا في الحج؟ ما يعجزون، ما يعجزون. لو أرادوا أن يفعلوا لفعلوا، لكن دولة هناك لا تتبنى تنظيم الحج، إنما تتبنى تنظيم السفر إلى الحج وتوفير الأكل والشرب. ولا نقول انهم لا يولون الحج اهتماما كليا، يولونه لكن اهتمام ضعيف. البدع العلنيه تفعل عند الكعبه، مكه والمدينه ملآنة بالروافض، مكه والمدينه ملآنة بالروافض، هم الذين يسكنونها. حتى لما ارادوا انهم يصلحوا اجهزه التكييف على الغرفه النبويه هاجر الروافض في المدينة وقالوا يريدون أن يمتلكوا القبر، فتوقفت الدولة. لماذا؟ خافت من الروافض، خافت أن يزور الروافض في العالم، يظنون أنهم يلبسون قبر النبي عليه الصلاة والسلام. إن هؤلاء وهابية، هؤلاء وهابية. روافض موجودون في مكة والمدينة. واحد منهم كان في المسجد الحرام سنوات طويلة يقبلون يده ورجله في المسجد الحرام، وما استطاع العلماء ان يفعلوا له شيئا، مسنود. فلما اشتدت النكارة عليه، ان النكير عليه ذهب الى المدينة. تنظيم ليس مستحيلا، قد يكون صعبا لكن ليس مستحيلا. هؤلاء الذين ياتون من ديارهم لا يفقهون شيئا عن الحج، يعرف كل شيء الا الحج، يعرف تذاكر البواخر بكام والحافلات بكام والطائرات بكام، ويعرف المطوف ياخذ كام والشيك الفلاني بكام، ويظل سنة كاملة يحسب لها، وما فكر ان يسأل عالما ماذا افعل في الحج. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. ويقول عليه الصلاه والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. ايه معنى المبرور؟ اي الحج على السنه. هذا الزاهد يعرف شيئا عن الحج؟ ما يعرف شيئا عن الحج. تذهب الى الجمرات ترى عجبا من العجب، يرجمون الشيطان اعزكم الله بالنعال وبالشماس. ورأيت رجلا أتى بدف يريد أن يرجم الشيطان. حناني أيها الراجم الشيطان، إن شيطانا يعجز في داخلك، هل رجمته من قديم؟ شيطان دائم في داخلك يحركك، يجري منك مجرى الدم في العروق. رجمته يوما، نظرت إليه نظرة سخط يوما. ماذا استفاد المسلمون من مناسك الحج؟

فتجدهم يتهامسون همسا. انما الثاني اتهامس ليه؟ اخوه على بعد نصف كيلو وعايز يناديله، فمن كثر بقى ما بيصرخ اخذ على كده. فاعرابي صرخ ينادي على الرسول عليه الصلاه والسلام مع انه معاه، يعني يستطيع ان يحس الراحله ويروح عنده يساله، لكن هذا شيء تعودوا عليه. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام لم يكن يشدد عليهم في ذلك، يشدد عليهم في ذلك، مع ان رفع الصوت على الرسول عليه الصلاه والسلام نهي المسلم عنه وجعل غض الصوت عنه من علامات الايمان. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وظن اقواما اخرين فقال ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. جاء برضو جماعه الاعراب عاد يصرخوا من ايه؟ من وراء الحجرات، يا محمد اخرج لنا. فظن اقواما برفع الصوت ومدح اقواما بخفض الايه؟ الصوت. ومع ذلك الرسول عليه الصلاه والسلام لم يكن يشدد على مثل هذه الامور التي قد تبدو جبليه، كما في حديث صفوان بن المعطل السلمي الجثواني لما شكته امراته الى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ان صفوان يضربني اذا صليت ويفطرني اذا صمت ولا يصلي الصبح الا بعد شروق الشمس. وكان صفوان جالسا فقال: يا رسول الله لا تعجل علي. اما قولها يضربني اذا صليت فانها تصلي بعد الفاتحه بسورتين وقد نهيتها، فقال: اطيعي زوجك. واما قولها يفطرني اذا صمت فانا رجل شاب، وهي تستانف الصوم يعني بدون اذن، فكان يقع عليها فيفسد عليها صومها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تصوم امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر وزوجها شاهد إلا بإذنه غير رمضان. وأما قولها ولا يصوم ولا يصلي الصبح إلا بعد شروق الشمس وهذا محل الشاهد، قال: إن آل بيت عرف لنا ذلك. أما بينام ما بيعمل، يومس إيه هو وأبوه وجده وجد السبع كلهم إذا ناموا ما يستيقظون، خلاص شيء جبلي. وقد جاءت الشريعة برفع الحرج، فماذا يقول له عليه الصلاة والسلام؟ بل أنت آثم. قال له: إذا استيقظت فصل. خلاص كان شيء جبلي. واتخذ المرء الأسباب الشرعية حتى يستيقظ في الفجر، ما يسهرش بقى للساعة 1 والساعة 2 كأي كلام، قدام مسلسل ولا قاعد يتساهل ولا بتاع، وبعدين قبل الفجر بساعة يحط دماغه. كيف يستيقظ وهو طول النهار يعمل؟ كيف يستيقظ؟ والأدهى من كده يثبت المنبه على الساعة 7 على الساعة 8، إذا مش ناوي يعني وصل نفسه إنه لن يستيقظ إلا الساعة 8 أو الساعة 9. لا، تأخذ الأسباب الشرعية ونام مبكرا من بعد العشاء، ومع ذلك نام حتى راح عليه الفجر، إذا استيقظت فصلي. المسائل الجبلية كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يشدد فيها لابتغاء رفع الحرج. هذا الرجل الأعرابي رفع صوته ونادى: يا محمد. فانكر عليه بعض الصحابه منهم صفوان بن عفان. هذا الصحابه هذا الاعرابي ارتكب خطئين. الخطا الاول انه رفع صوته. الخطا الثاني انه لم يتادب في النداء. قال: يا محمد. والله تبارك وتعالى ادب اقواما فقال لهم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لما تناديه لا تناديه باسمه. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لأن الله تبارك وتعالى ما دعاه باسمه في حال المناداة أبدا: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. وذكر جميع الأنبياء: يا نوح إنه ليس من أهلك. ذكرهم بأسمائهم إلا النبي عليه الصلاة والسلام لما ناداه، ناداه بالرسالة والنبوة تشريفا له، وما ذكره باسمه إلا في معرض الذكر المجرد كقوله تبارك وتعالى: محمد رسول الله. او كقوله تبارك وتعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم. وهذا ليس فيه نداء، ليس فيه نداء. اعرابي اخطأ مرتين، مرة في رفع الصوت والمرة الاخرى في انه نادى النبي عليه الصلاة والسلام باسمه. وفي ذات مرة كان هناك رجل من المسلمين يكنى بأبي القاسم، فناداه مسلما قال يا أبا القاسم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا لبيك. شوف الأدب، يا لبيك. قال له لم أعنك، ما أصبتك، أنا عايز أهو. فقال عليه الصلاة والسلام تعقيبا على هذا الموقف تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. لأنه ليس من الأدب أن تقول أنا لم أعنك، ليس من الأدب. تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فمنعهم أن يكنوا بأبي القاسم تأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بنحو صوته، يعني رفع صوته أيضا، وقال له هاء. هاء يعني أقبل أو ماذا تريد. وفي الرواية الأخرى قال له يا لبيك. قال صفوان فقلت له اغضض من صوتك أولم تنهى عن ذلك، يعني عن رفع الصوت. فقال له والله لا اغضض من صوتك، والله لا اغضب من صوت. نقول الرسول عليه الصلاه والسلام لما ذهب للاعرابي لم يؤاخذه، لانه اعرابي، لانه اعرابي، وكان يتسامح مع الاعراب، كان يتسامح مع الاعراب. احيانا يرتكب معه اشياء لا تليق، يعني بعضها لو خرجناه مع عدم وجود العذر لقطعنا بكفره، لو خرجناه مع عدم وجود العذر لقطعنا بكفره. زي الحديث الذي رواه ابو داود والنسائي واحمد وغيرهم بسند قوي عن خزيمة بن ثابت الانصاري، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فابتاع جملا من اعرابي. ابتاع يعني اشترى الجمل بقد كده، خلاص ننقذك اذا رجعنا، يعني الى المدينة. فجاء اقوام يشترون الجمل وهم لا يعلمون ان النبي عليه الصلاة والسلام اشتراه. فقال لهم الاعرابي بكم، لم يخبرهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى الجمل، وكان المفروض يقول لا هذا الجمل بيع بكم. فاعطوه اكثر من الثمن الى الرسول عليه الصلاة والسلام فرضه، خلاص موافقون. فعلم الرسول عليه الصلاة والسلام قال كيف يا اعرابي، اولم تبعني الجمل؟ قال ما بعتك شيئا. قال كلا بل بعتني الجمل. يقول كلا ما بعتك شيئا، ازاي كلام؟ هذا تكذيب صريح للرسول عليه الصلاة والسلام. اذا رفعنا العذر يبقى كفر على طول. بل بعتني الجمل يا اعرابي، ما بعتك شيئا، هلم شهيد، هات واحد يشهد معاك ان انا بعتك الجمل. الصحابه يوم احجموا، لان الرسول عليه الصلاه والسلام على ما يبدو من ظاهر الروايه اشترى الايه الجمل مع العرب كده ود، يعني ما كانش في حد موجود. فالصحابه تهيبوا ان يدخل يشهد ولم يشهد الواقعه، فاذا دخل تحت شهاده الذوق تهابوا ان يدخلوا لك اه انت بعت. لكن خزيمه بن ثابت الانصاري انذر وقال انا اشهد انك بعته، مع انه لم يحضر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بما تشهد يا خزيمة، بأي شيء تشهد؟ قال بتصديقك. فجعل شهادته بشهادة رجلين، بتصديقك وأنك لا تكذب. قلت بل بعتني إذا باعت، مثلا ما تحتاج إلى إعمال، بل قال بتصديقك. فجعل شهادته بشهادة رجلين. وفي الصحيح أن رجلا من الأعراب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا معنا. شوف بقى رحمه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام 100 جزء، أنزل الله على الأرض جزءا واحدا، فترحم منه الخلائق والإنس والجن من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة. شوفوا أحيانا من كثر الشفقة على إنسان ممكن قلبك يتخطى، تكاد تموت من الرحمة، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفا. لعلك باخع أي قاتل نفسك أسفا عليهم أنهم لا يؤمنون. فلما يكون واحد هيقتل نفسه من الرحمة، شوف بقى كم واحد كم مليون بقى من هذا الطراز، حتى إن الدابة لترفع حاترها عن وليدها خشية أن تصيبه بجزء واحد من الرحمة. فيقول العربي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معا. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد تحجرت واسعا، أو ضيقت ما وسعه الله، فلم يلبث أن بال في المسجد. خد بعضه كده وبال وهم جلوس، تبقى ايه بقى الابتسار ولا كلام من هذا القبيل، واخد بقى على الارض البراري اي حته يقبل حاجه وخلاص. فهم الصحابه به ليأخذوه يعاقبوه كيف. فقال عليه الصلاه والسلام: لا تجرموه، لا تشقوا عليه، لا تزعجوه، لا تفزعوه، انما بعثتم ميسرين، انما بعثتم ميسرين، القوا عليه او على بوله ذنوبا من الناس. إذا كان المسألة فيها حل، لماذا تسد؟ هو بال وبال على الحصباء في التراب والرمل، إيه المشكلة؟ هل لها حل الموضوع ده؟ هات جردل مية وحط على البول، رجل فعل شيئا جاهلا كنت ترفق به، لا تعامله كأنه معاند يعني عامل المسألة عندي، كنت تسدد عليه بالكلام. عند الخرائط في مكارم الأخلاق وقد روى هذا الحديث، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على أن قلت في مسجدنا أولست برجل مسلم؟ فقال: والذي بعثك بالحق ما ظننته إلا كمثل هذه الصعدات. أنا فكرت إن هنا جوبر، هو يعني حطيته عليه جدران ده أحسن من بره، أنا ظننت أن هناك فهناك كلها أرض الله، وكما أتبول في أي مكان تبولت المسجد. ما حملك على أن قلت في مسجدنا أولست برجل مسلم؟ قال: والذي بعثك بالحق ما ظننت أن هذا المسجد إلا كمثل القادم. رجل جاهل أم لا؟ جاهل، ما عنده علم. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام يترخص به